وإن حدث بينهما كدورة أو كره ليس له أن يطلقها، وله أن يصبر سنة كاملة لعل تسطع بينهما رائحة المحبة، وإن كملت وما فاحت فلا بأس في الطلاق، إنه كان على كل شيء حكيما. قد نهاكم الله عما عملتم بعد طلقات ثلاث فضلا من عنده لتكونوا من الشاكرين في لوح كان من قلم الأمر مستورا. والذي طلق له الاختيار في الرجوع بعد انقضاء كل شهر بالمودة والرضاء ما لم تستحصن، وإذا استحصنت تحقق الفصل بوصل آخر، وقضي الأمر إلا بعد أمر مبين. كذلك كان الأمر من مطلع الجمال في لوح الجلال بالإجلال مرقوماً.